انتهوا المتنفلين خلصوا الذين يصلون الراتبة. بعدنا الأب استكمل كرامة إخواننا جزاهم الله خير. ما إن شاء الله سننهي الدرس اليوم، ننهي الكتاب حول الله. أنا أقترح في مثل هذه الدورات، بل هذا منهجي غالبا إلا إذا كان غلبت على أمري، أحيانا أغلب، سيكون أو ستكون دورات عندي مستقبل إن شاء الله يوم كامل، يعني آخذ يوم مثل الخميس وقت ميت تقريبا، أكثر المشايخ سافروا، فاليوم الذي لا يرغبه كثير من المشايخ أنا آخذه وخاصة الخميس، والأحيان حتى الجمعة. يعني العام الماضي في أظن في مكة حتى الجمعة العصر والمغرب والعشاء، لكن الخميس أوفر ناخذ الصباح. فأنا رغبتي أنه تكون الأيام العلمية تتخلل الدورة، مثلا كان في دورة أسبوعين في هذا المكان المبارك، أنا مستعد أخذ واحد من الخميسين نبدأه من الصباح المساء ونخلص كتاب أكبر من هذا. كثير من الأيام العلمية الحمد لله درسنا فيها كتب شاملة، مثل لمعة الاعتقاد ومتن الطحوية. أحيانا نبدأ الفجر، أحيانا نبدأ الساعة 10 صباحا حسب الظروف، حسب رغبة الشباب. فإذا أخذنا مثلا الصباح درسين قبل الظهر ودرس بعد الظهر، درسين المغرب، درسين العصر، ودرس المغرب ودرس العشاء، هذه 7 دروس في يوم واحد، لا سيما نحن في عصر السرعة، عصر السندوتشات والمعلبات، فنعلب العلم للناس أسهل لهم. بعض الشباب يقول له عندك دورة أسبوع، أوه طويل علي أنا بروح، يكون أو يكون أتعب من المشاوير المدن الكبيرة مثل المدينة وغيرها. بعض الناس يجي من أقصى المدينة يأخذ له ساعة ما وصل، يجي يفرغ نفسه يوم ويأخذ كتاب كامل، وإن شاء الله سنعطيهم شهادات حول الله. ها؟ أنا عندي يوم الجمعة محاضرات في بكرة في ينبع، هنا في ينبع، ينبع مدينة في ينبع، هم يقولون ينبع ولا أنا أسميها ينبع، لكن بعض أهل المنطقة يسمون أنفسهم أهل ينبع. طيب بسم الله. أي نعم، هذا المرة هذا الأصل من فيهم، لكن ترى طارئ. إيه الله يعين. خلاص أنا انهيت دوري، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوقيع في السلف من أصول أهل الأهواء، شو مهما كان الإنسان إذا رأيتموه يلمز الصحابة أو أحد الصحابة أو يلمز السلف الصالح، سواء بجملتهم أو يستنقص أئمتهم أو بعض أئمتهم استنقاص، ما هو مجرد أن يقول والله العالم الفلاني أخطأ وعنده دليل على أنه وقع الخطأ، هذه ما هي مشكلة، ما دام يتأدب مع العلماء ليست مشكلة، المشكلة الاستنقاص، اللمس، اتهام النية، اتهام الذمة. هذا إذا حدث من شخص وأصر عليه فهو صاحب هوى، مهما برر مهما ادعى، لأن الوقيعة في أئمة السلف ما تنتج عن أمر عفوي. كم كنا نحسن الظن ببعض اللي يسمون دعاة ويجعجعون بالآفاق، ثم لما جاءت بالمعنى بعض المناسبات ما أبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحق، وكل نائم بما فيه ينضح. بعضهم نزل في معاوية رضي الله عنه، بعضهم جعل دينه سب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم أو محمد بن الوهاب أو أئمة الدعوة السلفية، أو يزدوج يعطيهم يعني موقف كما نقول مضطرب مزدوج، يقول والله هؤلاء العين والرأس، ولكن ثم يجيب لك بعد لكن دواهي، تسقطهم ما عاد يبقى لهم. النقد الهادف بأدب لا نعترض عليه، لكن النقد الذي يؤدي إلى اتهام الذمم أو إسقاط إمامة الأئمة أو يؤدي استنقاص أحد ممن أجمعت الأمة على إمامته كالصحابة وكبار التابعين أو من العلماء المعتبرين في هذا العصر الذين تلقت عنهم العامة القبول والعبرة في مثل هذه الأمور، ليس بأصحاب المسالك والاتجاهات والحزبيات، العبرة بالذين هم على الفطرة السليمة. ولذلك أنا كثيرا ما أقول إذا جاءتني بعض الأسئلة وتوقعت يجي سؤال لكنه ما تطرقت بهذا الموضوع بشكل واضح، ولا يمكن يجي سؤال أحيانا عن جهل وأحيانا استكشاف، يقول إذا كنت ترى وجوب احترام العلماء مرجعتهم مرجعيتهم، من هم العلماء اليوم؟ تدرون ماذا أقول؟ أقول اسأل جدك ولا جدتك، فهمتوا؟ ليش يسأل جده ولا جدته؟ هذا الفطرة ولا يعرفون انتماءات، والله عز وجل يجعل في قلوبهم تقدير العلماء حتى لو ما عرفوهم كلهم، لكن أقل عامي عندنا على الفطرة بعدة 5 6 10، أليس كذلك؟ أقول عندهم كثير. كثير من الشباب المفتونين نسأل الله العافية يقول لك أنت تأمر احترام من هم العلماء، لأن هو عنده علماء خاصين، هو مثل أهل الهواء، أهل الهواء علماءهم خاصين بهم. فبعض الشباب يقع حتى وإن كان منتسب للسنة لتحصيل بقصدية تخصيص علماء معينين. أنا أذكر في إحدى البلاد العجمية الإسلامية يعني واحد ربما تعرفونه، لما وصل تلك البلاد في يعني دورة دعوية ما راح يعني يتمشى ولا يتشيخ إلا بقدر ما أمر الله به أو أذن الله به، وإذا تسبقه رسالة بلغة أولئك إخواننا العجم يقول فلان غير مزكى من علماء المدينة فلا تحضروا عنده. طبعا هل علماء محصورين ببلد؟ هل علماء المدينة غير سلفيين؟ لكن شوفوا الاقتناص، أول شيء أنه كأنه الآن جعل العلماء المدينة يدعون أنهم وحدهم العلماء، وهو كذب، علماء المدينة مثل غيرهم، أليس كذلك؟ ويعترفون بأنهم كسائر العلماء. شوفوا كيف يعني صاحب الهوى. الأمر الآخر أنهم أولئك العجم ما يعرفون مدينة والرياض ومكة، ما يعرفون، هم يعتبرون بلاد الحرم واحدة، فمعناته هؤلاء هم الصحابة وابناء الصحابة وهم السلف كلهم هم علماء المدينة. طبعا أنا حضرت هذا المشهد العجيب يا أخوان، أنه انقلب السحر على الساحر، وكان يريد أنه هذا الفلان من العلماء، ما أقول من العلماء، هذا فلان من الناس ألا يحضر الناس مجالسه، بسبب هذه الرسالة تضاعف الحضور في مسجد من المساجد. بطيت في محاضرة كان يحضر عادة يعني من 800 فأقل، ويحضر 4000 بسبب الرسالة. راح الناس يقول وشو هاللي ما يزكون علماء المدينة ومنهم علماء المدينة؟ أنا أدين الله بأن علماء المدينة هم علماءنا، لكن هم هل هم وحدهم؟ ليس كذلك. فشوفوا يعني الأهواء كيف تصل لحد هذا الحمق. أنا أسمي هذه الرسالة رسالة حمقاء، صاحبها لا وأوهم لا حصل ما يريد، وأوهم وأيضا أساء إلى مشايخنا، أساء إلى مشايخنا، عندنا مشايخ الرياض والمدينة ومكة وجميع المدن، بل علماء السنة في مصر والشام وكلهم عندنا علماء، ما نحدد تحديد معين ونصنف، حتى العلماء يصنفون، أحد يأخذ علمه وأحد لا يأخذ علمه، العلماء المعتبرين. إذن الوقيع في السلة من أصول أهل الأهواء، لمز السلف الحديث والسنة وتعييرهم وسبهم وبغضهم أو بغض بعضهم ورميهم بالألقاب المشينة وإظهار ما يدل على بغضهم أو استنقاصهم مجانبتهم مجانبة لهم هي مجانبة لسبيل المؤمنين كما هو معروف. فكل طائفة من أهل البدع تلقب أهل السنة بباطل من الباطل. الرافضة تسمي أهل السنة نواصب. ونسألكم بالله ونسألهم هم بالله إن كانوا يخشون الله ويتقونه إذا عرفوا معنى النواصب وهم يعرفون أن النواصب يعني أعداء علي بن أبي طالب وآل البيت. لنسأل جميع الرافضة الذين اطلعوا على الفضائيات وعرفوا سمعوا قد يكون قديما بعضهم يضلل لكن الآن يسمع هل وجدوا من أهل السنة والجماعة من يبغض عليا؟ وأنا أسألكم بالله هل تعرفون من أهل السنة والجماعة من يبغض عليا؟ إلا كان معتوه من صنف المجانين. أهل السنة المعتبرين أئمة وأتباع عمتهم وعلماءهم هل منهم من يبغض أهل البيت أو يبغض علي رضي الله عنه؟ هذه الكذبة كذبة صلعاء وأنا أتعجب ولا ينقضي عجبي بعد من فتحنا إعلاميا وصاروا يسمعون ويقرؤون ألا يستحون؟ لماذا ما يستحون من أنفسهم؟ فالرافضة دائما وإلى الآن يتهمون بالنصب وأن نبغض آل البيت. طبعا أحيانا عند تحقيق الأمر هم لهم ميزان لحب آل البيت، حب آل البيت عندهم تقديس آل البيت ودعوتهم من دون الله لا. لكن ومع ذلك نفترض أنهم يقولون أنتم لا تقدسون، بل يقولون أنتم لا تقدسون، لكن هل نبغضهم؟ هم قد يقولون يلزم ممن لم يدعوهم من دون الله يلزم منه أن يبغضهم، لكن هل هذا اللازم لازم؟ نعم ليس بلازم. طيب القدرية تسمي أهل السنة مجبرة مجبرة ومجبرة كلها صحيحة، بمعنى أنهم حينما قالوا أن الإنسان مشيئته تحت مشيئة الله قالوا هذا جبرا القدرية المعتزلة، لأن أهل السنة يثبتون القدر خيره وشره ويقولون بعموم علم الله وقدرته ومشيئته أهله يسمون إثبات القدر جبرا. المرجئة تسمي أهل السنة شكاكا ونقصانية. من يعرف معنى شكاكا ونقصانية؟ ها لا لا لا تبعد. نعم أيوة هم يعتبرون من قال إن شاء الله في السؤال عن الإيمان والدين وكذا أو هل يعني أنت من أهل الجنة تقول إن شاء الله يقولون هذا شك، لأنهم مذهبهم فلسفي المرجئة وشكاكا ومخالفة طبعا مخالفة لهم. ونقصانية مش معنى نقصانية ها أحسنت، لأنهم يقولون الإيمان زي جمع شك يعيرون بالفضائل يعيروننا بالفضائل. وسبق السلف لهذا أكثر مرة في حديثي بهذا الدرس أنه يا أخوان إذا عيرنا خصومنا بشيء فتنبهه قد تكون هذا التعيير تزكية، فإذا كنا يقصدون ما ندين به فهذه المعايير لا تنطبق علينا إنما تنطبق عليهم. مثل ما سمى المشركون والمنافقون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مذمم، هل وقعت عليه صلى الله عليه وسلم؟ بل هو محمد. من المذمم؟ هم. ومن الشكاك؟ هم أهل الأهواء. ومن النقصان؟ هم أهل الأهواء. طيب والجهمية والمعتزلة وأهل الكلام يسمون أهل السنة مشبهة، لأن السلف يثبتون الأسماء والصفات كما وردت مع اعتقادهم أن الله لا يثبت شيء، وأهل الهواء يزعمون أن إثبات الصفات كما جاءت في النصوص تشبيه وتجسيد. غلاتهم كما قال بعض أهل العلم الآن في بعض المواسم الحج وغيرها يقول بعض أهل العلم إذا بدأت أتلو آيات وأحاديث الصفات يخرجون من المسجد، وهو فقط يقرأ آيات الصفات حتى ما علق عليها، لأنه يعتبر هذا تجسيد. طيب تقرؤون كتاب الله وهذا يقرأ عليكم من كتاب الله، نسأل الله السلامة. إذا تلوثت الأفكار ببعض الأشياء، طيب المعتزلة يسمون أهل السنة وجماعة خشوية ونوابت وغثاء غثرا وزوام الأسفار. طبعا هذه كلها لمعان حشوية، هم اللي يعيشون في أطراف المجالس يرون أن أهل السنة والجماعة درويش ومساكين ومغفلين، فلذلك حقهم أنهم يكونون في أطراف الحلقات. ولذلك ننبه إخواننا في الأطراف، انتبهوا لننطبق عليكم الوصف. وكذلك نوابت، لأنهم يرون أن يعني مذهب السلف يعني محدث أو نحو ذلك، وغثاء الغثاء الذي ليس فيه خير، يعني يعتبرونهم بسطة وعامة وغوغائية إلى آخره. وكذلك الغثر مثلها، والزوام الأسفار نسأل الله العافية، هذه خطيرة. زوام الأسفار ما هي؟ الحيوانات اللي تحمل الكتب، يعتبرون أهل السلف أهل السنة من الحيوانات اللي تحمل الكتب. لماذا؟ لأن السلف يتورعون عن الكلام في الله بغير علم، يتورعون عن الخوض في الخيالات والتخرصات والأوهام في الغيبيات وفي أمور الدين وعلل التشريع التي لا يعلمها إلا الله. يعتبرون من لم يقتحم هذه المخاطر مسكين درويش، وأنه أيضا ليس عنده من التعمق ما يجعله على المستوى الذي يجعله يفقه الدين. فهم يقولون نعم يحفظون القرآن ويحفظون الحديث، لكن علم فقه ما هناك شيء. وكذلك يعيرون أهل السنة والجماعة بما هو الحق ويصورونه بصورة الباطل، بينما أهل السنة والجماعة بالتحقيق العلمي العقلي المتجرد لا يلحق بهم أي وصف من هذه الأوصاف. يدعون أن نحن ندعي لنا، لكن نقول تعالوا بأسلوب علمي متجرد، ارجعوا إلى أقوال السلف وعقيدتهم، وارجعوا إلى نصوص الكتاب وإلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، نطبقوا. هل يصدق على السلف شيء من ذلك؟ إذا أحد يتجرد بالله تجرد بالحق فسيصل إلى النتيجة عكسية، أنه ليس السلف هم الذين وصفوهم بهذه الأوصاف، بل أغلب من وصفوهم من خصومهم هم الذين يعني يصفون. طبعا من علامات البدع الوقيعة في أهل السنة، ومن علامات الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامات الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، والقدرية يسمونها السنة مجبرة، وكذلك إلى آخر ما سبق. ثم ننتقل إلى موضوع جديد، وهو عقيدة السلف ليست ردود أفعال ولا إضافات. الكلام عن الإضافات انتهينا منه في الحديث عن الاستطراد، لكن كلمة ردود الأفعال إلى الآن أصحاب الفكر المنحرف سواء أهل البدع والأهواء والفرق أو بعض المستشرقين، بعض المثقفين، بعض العلمانيين، بعض الإعلاميين اللي يعني ما يفقهون الدين، ما يفقهون السلف، يرون أنه بنيت عقيدة السلف على ردود الأفعال، ويضربون لهذا أمثلة. يقولون أنه لما كان السلف عملاء للسلاطين ورأوا من يخالف السلاطين ويخرج عليهم، كان وضع منهج التعامل مع السلاطين بعدم الجواز الخروج عليهم رد فعل. والردود على الأهواء كلها عندهم ردود أفعال، إن السلف يريدون أن ينتصروا لمنهجهم وينتصروا، وأنهم أيضا حينما رأوا أهل البدع يخالفونهم صار ردهم على أهل البدع انتصار للنفس وردود أفعال. من الطبيعي أن صاحب الباطل الذي لا يعرف الحق يقول بمثل هذا القول. منهج السلف في تطهير العقيدة والدفاع عنها هو منهج النبوة، هو يمشي على الكتاب والسنة. ولذلك أطلق بعض المفتونين من المعاصرين الذي رد عليهم هذا الكتاب تبع لمنهج سلافهم أهل الأهواء على أعمال السلف في حماية العقيدة والدفاع عنها والنصح لأهل البدع والرد عليهم وكف شرهم إذا استكحل شرهم قالوا هذه ردود أفعال على العقيدة. وضربوا لذلك أمثلة تدل على جهلهم. قالوا أن السلف زادوا في العقيدة ما ليس من أركان الإيمان. هل ثوابت الدين محصورة بأركان الإيمان؟ أسألكم. طب أركان الإيمان ليس لها فروع قطعية؟ هل يمكن يصح الإيمان بالله عز وجل الركن الأول بدون الإيمان بذاته وأسمائه وصفاته؟ هل يصح الإيمان بالله دون تحقيق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أليس هذه ثوابت؟ هم يقولوا لا، هذه ضفات، هذه ردود أفعال. واعتبروا الكلام في الشفاعة والرؤية والجهاد والأمر المعروف عن المنكر ولزوم الجماعة والطاعة، حقوق الصحابة، أصول الأخلاق، قطعيات الأحكام، كل هذه اعتبروها يجعلون يعني كلام السلف في أنها من الثوابت إنه مجرد ردود الأفعال، ردود أفعال. بل زعموا أن بعض أصول الدين الكبرى مثل إشراق الساعة، خاصة قضية المهدي، ليست من العقيدة وأنها من الإضافات، من الإضافات هكذا زعموا. ثم ضربوا بعض الأمثلة تدل على التجاهل. أنا أعرف هذا الرجل اللي وضع هذا في كتابه، يعني أنه فعلا تعمد الكذب، لأني أدري أنه يدري، وأنا أعرفه، سبق أن جلست معه بعض الجلسات وحضر عندي بعض الدروس، وقد اعترف بهذا في بعض الفضائيات. أعرف أنه يعرف حينما قال من أدلة الإضافات عند أهل السنة والجماعة أنهم وضعوا مسألة المسح الخفين ومسح الرجلين بغير خف جعلوها من العقيدة، يزعم أنها ليست من العقيدة، وهو يدري أن السلف لهم في ذلك أصل ثابت يجعلونها من العقيدة. لماذا السلف أدخلوا يعني مسألة المسح الخفين وجوازها وعدم الاكتفاء بالمسح الرجلين من غير خفين، لماذا أدخلوها في العقيدة؟ فنشوف لما سبق جاءه. أيوة تفضل. إيه لكن مجرد المخالفة أكمل، هي فقهية. خالفون قطعي من قطعيات الدين. إيه يعني ما يعني نأخذ أمثلة أخرى. نعم تفضل. إنكار المتواتر والقطعي والمجمع عليه حتى لو كمل الأحكام. لو جاء واحد الآن قال لكم مسألة السواك هذه ما لها أصل، ما لا أصل لها، هذه من التوافه وسواك سنة، ماذا نقول له؟ نقول الكارثة المتواتر، أليس مشروعية السواك من متواتر من الدين، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وأمره وتقريره؟ فإذا أي قضية من أمور الأحكام القطعية يرد التشكيك فيها أو إنكارها يرد على أصحابها في كتب الأصول والثوابت وكتب العقل. وأنا أعلم أن هذا المفتري يعلم هذه الحقيقة، لكن يصطاد الشباب، وقد اصطاد عدد من أبنائنا، يعني من أبنائنا ومن شبابنا بمثل هذه الأمور، ويسخر من السلف ويدخلون قضايا يعني قضايا فقهية يجعلونها قطعية. ومن قال أن الفقه الثابت ليس قطعي؟ فرق بين أمور أدلتها ثابتة وبين أحكامها. أنا قد نختلف هل السواك يعني مسنون بمعنى أنه مستحب، أو أنه مسنون بمعنى أنه مؤكد السنة، أو أنه واجب في بعض الحالات. هذا الخلاف في نوع الحكم لا في أصل الحكم، وهذا كثير جدا. طيب أيضا جعلوا من الإضافات الكلام في الحكم، يعني خلافه والحكم، قال هذه إضافات، أنه آيات القرآن والأحاديث إجماع السلف الخلافة الراشدة على أن خلافة المسلمين وحكمهم والإمامة فيهم من القطعيات ومن الواجبات الكبرى على الأمة. ولذلك الصحابة انشغلوا عن أهم المهمات حتى استقرت الخلافة في بيعة أبي بكر رضي الله عنه. انشغلوا عن أمور معاشهم وعن ضروريات الحياة عندهم وعن كثير من أمور الدين، لأنه لا ينبني تطبيق الدين وشرع الله عز وجل إلا بوجود إمام، ولا تحفظ الدماء والأعراض والأموال إلا بإمام. ما يحفظ الأمن وتأمن السبل إلا بإمام، ما يعني يحفظ كيان الأمة وتعيش بينها فيما بينها بسلم وسلام إلا بإمام. طيب من هذا السلف الصالح؟ يقولون نتيجة صراع وأحداث، صراعات وأحداث، إن كل ما جاء حدث كبير السلف فيه له رأي، للسلف فيه رأي جعلوه عقيدة. لما تولى معاوية رضي الله عنه على غير سنة الخلفاء الراشدين بزعمهم، قرر السلف حقوق الحاكم يعني. ثم لما جاء بعض بني أمية الذين تغلبوا أو بعض بني العباس تغلبوا، أحدث السلف شيء اسمه إمام المتغلب. هذا من الافتراء، بل السلف طبقوا في ذلك يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل الأمر معروف أن المنكر قالوا هذا من المحدثات، أنه أساس الدين في قطعيات القرآن، وهو الفارق بين المؤمنين والمنافقين. إذن أهل السنة والجماعة ليس نواصب ولا جبرية. اتهام السلف بالتجسيم والتشبيه هذا تفصيل بعد إجمال، طبعا جملنا في هناك وهنا جاء التفصيل. أهل السنة والجماعة لا يحصرهم مذهب، معنى حصر أهل السنة والجماعة بالحنابلة، أليس الإمام مالك على السنة؟ أبو حنيفة على السنة في الجملة، إلا أنه زل في مسألة الإرجاء. الشافعي على السنة أيضا. أتباع هؤلاء من الأئمة المهتدين الأوائل كلهم على السنة، والمتأخرين كثير منهم على السنة. يعني كثير من كبار الشافعية والمالكية والأحناف على السنة إلى يومنا هذا. إذن ما معنى حصر السنة والجماعة السلفية بالحنابلة؟ هذا من أجل إيش؟ التضييق والتشويه، ومن أجل يعني إغراء أتباع المذاهب بالخروج من السنة. وإلى الآن يعني حاصر السنة من ناحية العقيدة بالحنابلة، هذا من الظلم والعدوان، بل من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، من الكذب على الدين. لكن قد يكون أئمة الحنابلة خاصة الأوائل هم من أكثر الناس حرصا على السنة. لكن شوفوا أئمة السنة الكبار في القرن الثالث، في القرن الثالث نعم اللي هو نشأ فيه مذهب الإمام أحمد، والقرن الرابع والخامس والسادس والسابع، أغلبهم من أتباع الشافعية والمالكية. يعني إذا جيتم مثلا منهم أئمة الكبار اللي ألفوا في القرن الرابع والقرن الخامس والقرن السادس، أحد منكم يتذكر اللي لهم كتب شهيرة الآن؟ كتب شهيرة نقرأها، ها مثلا ابن بطة، اللالكائي، الأجري، نعم معبد البربهاري، نعم ومن الطحاوي، الأئمة الكبار الذين قرروا العقيدة وكتبوا فيها وشرحوها أغلبهم في بعض القرون أكثر من الحنابلة. أنا ما أدري، وهذا الرجل أيضا أنا أعني معين، لكن هو ترى يمثل توجهه، يدري، أنا أعلم أنه يدري يكذب، ويدري أنه يكذب، ويدري أني أدري أنه يكذب، لأنه ذكر هؤلاء الأئمة في نقده للسنة وهم ليسوا حنابلة. أليس هذا التناقض؟ أكثر ما نقده أئمة السنة من غير الحنابلة، ثم يقول السنة حصصرت أو يفهم أنها تمثلها الحنابلة. طيب ذكرت هنا عدد كبير من الأئمة السنة في المذهب المالكي، مالك وتلاميذه ابن القاسم سكنون أشهد أسد بن فرات، عبد الملك بن مانشون، يحيى بن يحيى الليثي، إسحاق بن فرات، أصبغ بن وهب، ابن أبي زيد القيرواني، ابن أبي زمنين، أبو القاسم المقري الأندلسي، القاضي عبد الوهاب بن نصر، ابن عبد البر، وأبي عمرو الطلمنكي، يعني وهكذا عدتهم لكم، منتسبين للشافعية على السنة والجماعة، يعني المزني وابن حبان وابن خزيمة وابن خفيف والحاكم بن سريج والموطي وابن الصلاح وهكذا، الأجري، الصابوني، البغوي، عدد كبير. الأحناف كذلك عدد كبير ستجدونهم. السلف ليسوا عملاء السلاطين، وسبق هذا. السلف منهم من يتورع عن حضور مجالس السلاطين، وهذه مناهج كلها صحيح عند السلف، لكن ما يفعل بعض الدعاة والمعاصرين يعني ينتقي منهج معين يقول هذا هو مذهب السلف. بعضهم يقول ان غشيان او حضور مجالس الحكام دائما هو منهج السلف. اقول لا، باقتصاد السلف منهم من يرى في نفسه قدرة على نصح الحاكم او الشفاعة للناس او دفع الظلم او ان يكون صاحب مشورة للحاكم، فهؤلاء من أئمة السلف الكبار يجالسون الحكام فيما ينفع الإسلام والمسلمين، من جلسات منادمة وثرثرة وقهقهة. ومن السلف من يتورع فلا يحضر مجالس الحكام إلا مضطر، لأنه يرى أن في من وقفوا وفي من تصدوا لحضور مجالس الحكام كفاية. فهذا منهج صحيح وهذا منهج صحيح. وفي تعدد مناهج السلف تجاه المواقف مع الحكام فيه خير، لكن كل أئمة السلف لا يجيزون الخروج، وكل أئمة السلف يرون البيعة والطاعة والسمع والطاعة من غير معصية الله للأئمة أبرارا كانوا أفجار حتى في عهد الصحابة. أليس ابن عمر أو ابن مسعود نسيت الآن صلى به أحد أمراء بني أمية الفساق الفجار سكرانا صليبهم الفجر أربع، ثم لما انتهى قال أزيدكم ما تكفي أربع فجر سكران. لكن ومع ذلك هم لا يعتقدون الولاء لهذا السكران، إنما عمت به البلوى، وربما ناصحوه، بل أنا تأكد أنهم ناصحوه وربما أنبوه وربما، لكن أمام العامة ما انفعل هذا الصحابي، ما يمكن تقع فتنة في المسجد يكون فيها دماء. هذا سكران وهؤلاء يعني ما يعرفون الحكمة، فتكون فتنة لا يعلم مداها إلا الله. لا يعني نراضي بذلك، لكن شوفوا الحكمة في الموقف تجاه الحكام الظلمة والفساق والفجار. طبعا هذا ليس كبوال عام، هذا أمير. دعوة أن السلف يضعفون ثقات مخالفيهم، هذه دعوة كاذبة. هم أهل الأهواء يرون شيوخهم ثقات، أليس كذلك؟ وأهل السنة والجماعة أهل الحديث يرون أن المبتدع الداعي لبدعته البدعة المغلظة ليس بثقة. ومع ذلك أهل السنة والجماعة من اعتدالهم وتوسطهم وعدلهم يرون أن الداعية المستور الذي لا يدعو المبتدع المستور الذي لا يدعو لبدعته وليست بدعته مكفرة تقبل روايته عند بعض أئمة الحديث. فإن أئمة الحديث ينصفون أهل البدع، وأهل البدع لا ينصفون أئمة الحديث، ثم يكذبون عليهم، هذا كذب. فما يعني أهل السنة وضعفوا ثقة إلا حالات نادرة، يعني من معنى أئمة السنة قد يختلفون في بعض الرجال، لكن أهل الحديث الإمام في الحديث لا يضاعف ثقة، إذا كان عنده ثقة فهو ثقة، لكن إذا كان ثقة عند أهل البدع لكنه مغموز أو ملموز أو صاحب بدعة داعية بدعة، فالسلف هنا لهم فيه كلام آخر مبني على موازين دقيقة، مقاييس، مقاييس أهل الحديث. الحديث لا يوجد مثلها في التاريخ اليوم، مقاييس دقيقة. انظروا إلى مسلك البخاري في التتبع على حديث، أمر عجب، يحتاط إلى حد بعض الناس يقول يمكن هذا يصير وسواس، وهو ما هو وسواس، واحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضعفون الثقات. دعوة تعصب أهل السنة لمذهبهم ولعلمائهم وغلوهم فيه، لا والله لا يتعصبون، إنما يقتدون ويهتدون. فالاقتداء بأهل السنة وإمة السنة يسميه أهل الهوى تعصب، وكل له مسلك، لكن أهل المسلك العادل العقلاء حتى من غير أهل السنة والجماعة أنصفوا، يعرفون أن أهل السنة لا يغلون، بل هم أبعد الناس غلو، وأكثر ما يؤخذ عليهم من قبل أهل الهوى هو تبرؤهم من الغلو. من أكبر المخاطر آخذ على أهل السنة عند أهل الهوى جميعا هو أن أهل السنة ليس عندهم غلو في الأشخاص، أليس كذلك؟ فضلا عن أن يكون لهم غلو أيضا حتى في أمتهم، لأن هذه مظنة خطيرة جدا، لكن يحترمون العالم ويقتدون به ويهتدون بشيء مسلكي، وهذا ليس تقديس، يدافعون عنه، هذا ليس تقديس، ويقرون بوجود الأخطاء لأمتهم. ومن غالبا بل أحسن الردود، شوف أحسن الردود على زلات أئمة السنة هي من أئمة السنة إخوانهم الآخرين، أحسن من رد على زلات علمائنا هم علماؤنا. وارجعوا للواقع، وأكثر من أبرأ الذمة في زلات علمائنا هم علماؤنا، أظن هذا مفهوم، لأنهم يردون بموضوعية وبالدليل ومن غير عدوان على الآخرين. لكن قد يحدث من بعض علماء السنة إلى اليوم أحيانا بعض العبارات الحادة، وبعض العبارات اللي فيها نوع من، يعني ممكن نقول حازمة، والحزم أحيانا يعتبره بعض الناس قسوة، أو ينفع للعالم أحيانا يكون حد المزاج، أو يكون فيه طبع معين يغلب عليه، لكنه عند النهاية يحترم. أذكر لكم قصة سمعتها في وقتنا المعاصر، سمعتها وهي واقعة فيما يبدو لي، طبعا أذكر القصة بعد نهاية الفقرات، يكون تعيير السلف بما يمدحون به. إذا قيل السلف عثمانية نسبة إلى عثمان، أو قيل فيهم، طيب إذا قيل عثمانية نسبة إلى عثمان رضي الله عنه، هل هذا عيب؟ إذا قالوا قوم أبي هريرة، الآن بعض الفصائل الباطنية يعيرون أهل السنة بينهم قوم، وقد شكى لبعض الشباب في منطقة من المطارات، يقول والله ضيقوا صدورهم يسمونا قوم أبي هريرة. سبحان الله، لو علمتني ذبحت لك ذبيح، تجد أشياء أحسن منها التزكية. هل قوم أبي هريرة عيب أو تزكية؟ أسألكم بالله، هل هي عيب ولا تزكية؟ إذا لما يلزق صدرك. أيضا يعيروننا بحنابلة، يقصدون حنابلة أهل السنة، أو بالإمام أحمد الذي أجمعت الأمة حتى الكفار على تعديل الإمام أحمد والأسف عليه لما مات، وشهد أناس أنه حضر دفنه وجنازته فئام من النصارى وأهل الكتاب، مثل ما صار للشيخ ابن باز رحمه الله. فإذا كانت حنابلة ليش نضيق صدورنا فيها؟ هذه والله تزكية نفرح بها ونشر. ثم يقولون أحيانا بربهارية، من هو البربهاري؟ طبعا أئمة السلف كانوا كل منهم يقوم بثغر، يعني بعض أئمة السلف بطبعه يعني لا يعني لا يستطيع أن يقوم بالحزم، ويكون منهجه لين، منهجه سهل. وبعض الأئمة في السلف يكون بطبيعته وبمنهجه الحزم والقوة، وفي هذا فائدة وفي هذا فائدة. خذوا على سبيل المثال الخلفاء الراشدين، اتسم أبو بكر الصديق رضي الله عنه باللين، لكنه أسد عند المواقف، لاحظتم؟ اتسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالحزن، لكنه لين عند بعض المواقف، وتبكيه بعض المسائل التي يعني لا تبكي أكثر الناس، فهو قوي من غير عنف. ها؟ و أي نعم. فكذلك أئمة السلف، بعض الناس يقول لك منهج البهاري هذا المنهج اللي يصلح في جميع الناس، يقول لا، منهج البهاري يقوم به بعض أهل السنة إلى اليوم. في أحد يقول عنده قدرة مواجهة، عنده قوة كلمة، عنده شجاعة، لكن إذا صار مثلي ما تعود الشجاعة، لازم يقول صر مثل البهاري ما أستطيع، ذلك فضل الله يعطي من يشاء، ما أستطيع أصير مثل البهاري، تلزمني، بل لو فعلت ذلك صرت غشيم عند الناس، لأن بعض الناس نبرته، كلمته، منظره، شكله يهاب ويرهب، وبعض الناس يستعمل هذا السلوك يضحك عليه. أليس كذلك؟ أقول لبعض إخواننا اللي يرون مسلك الشدة أو الحزم، ما نسمي شدة، هو الذي يجب أن نسلكه جميعا. نقول لا، أنت عندك قدرة، جزاك الله خير، أما أنا والله ما عندي قدرة، خلني أعترف أني ضعيف، تلزمني بما لا أطيق. قالوا عن الوهابي، وهذه معروفة الآن، أهل السنة لا يكفرون المسلم إلا بدليل. طبعا يزعمون إلى اليوم أن أهل السنة السلفية مكفرة، أليس هذا اللي نتهم به في جميع العالم؟ عندهم وهابي تعني إرهابي، سلفي تعني إرهابي، أهل السنة تعني إرهابي عند أكثر العالم، بما فيه كثير من الفرق الموجودة في بلاد المسلمين. ولذلك جعلوا أعداء السنة، جعلوا وصم أهل السنة بالإرهاب فزاعة للعالم. وأنا قرأت تقرير ترجم لي وتوثقت من ترجمته من طلاب علم موثوقين يجيدون الإنجليزية، كتبه يعني أحد المتأمركين وهو في مدولي باطني، وصدر ظن هذا التقرير عن مركز المراكز الباطنية في يعني دفع بوش إلى ضرب المملكة العربية السعودية. هذا التقرير ماذا يقول؟ يقول إنك أنت بوش ومجموعتك جبان غبي. ليه؟ يقول ليش تضرب العراق وتنسى أم الوهابية مصدر الإرهاب السعودية؟ هذا تقرير رسمي رفع إلى أعلى، فيما أعلم إلى أعلى سلطة في أمريكا، لكن الأمريكان كغيرهم من الأوروبيين دولتهم دولة مؤسسية. صحيح أن الرئيس له ميول وله رغبة، يعني بوش الأول بوش الثاني المتهور هذا أعلنها صليبية، ليس كذلك؟ فقده على الإسلام واضح، الحرب الاستباقية والانتقامية اللي سواها في أفغانستان وإيران واضح إنه، لكن مع ذلك ما يستطيع يتوحد بالقرار، ما استطاع إلا من خلال استعانة بيهود ونصارى متعصبين، الصهيونية اليهودية والصهيونية النصرانية اللي يسمون ذلك الوقت الصقور، اللي يميلون للعنف، الأمريكا اللي يميلون للعنف. لما جاهل التقرير درسوه لا شك، اللي يحثهم على ضرب السعودية، فلما درسوه فيما يبدو لي قالوا لا، ضرب السعودية هذا معناته أننا أعلنا حرب لا نطيقها، كل العالم الإسلامي يقول ضربت مكة والمدينة، هم قالين ضربت السعودية، فصار عندهم نوع من العقل. والروم أعقل من الفرس المجوس، تلاحظون هذا في الأعداء، رغم أنهم كفار وكلهم الله عز وجل يقول عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه حقيقة ما نشك فيها، لكن الأساليب تختلف. فالروم أعقل، يحسبون حساب تصرفاتهم، يحسبون حساب الأمور اللي يمكن تضرهم في دنياهم، فرجحوا أنهم ما يضربون السعودية وإن كانت أم الوهابية. لكن الشاهد نرجع إلى أن كل هذا يدل على أن العالم كله بما فيه أهل الأهواء والبدع يرون أن السنة هي مصدر الإزعاج، هي مصدر العنف، هي مصدر التكفير، هي مصدر الإرهاب كما يسمونه، ومصدر العنف. طبعا يعني هم يعتبرون مجرد الإيمان بالجهاد في سبيل الله وأنه من ثوابت الدين يعتبرون هذا إرهاب، سواء جهدت ولا ما جهدت. يعتبرون الأمر المعروف أن المنكر إرهاب. يعتبرون الولاء والبراء عدوانية، حتى أهل الهواء يعتبرون عدوانية، بل بعض السنة والجماعة الآن صار يستحي من هذه الثوابت لأنه يعتبرها عدوانية، ويقول لك دعوة الإمام محمد بن الوهاب دعوة عدوانية، دعوة إرهابية. فهؤلاء الموجودين الآن نفس يعني الأسلوب، يرون أن السنة هم مصدر التكفير. لكن نحن نقول أن السنة والجماعة لا يكفرون إلا بدليل، ولا يكفرون الأعيان إلا بعد توافر الشروط، وليس كل مسلم ولا طالب علم ولا كل عالم يجوز له أن يكفر الأعيان. شوفوا، لأن الكبار كلهم استعرضوا سيرهم، على رأس الإمام أحمد الذي وقف في فتنة هوجاء تشبه الفتنة المعاصرة الآن مع اختلاف الأساليب فقط، انفتح باب النفاق والزندقة والكفر على الأمة، واستفحلت الباطنية، وحكمت بعض بلاد المسلمين وسامتهم سوء العذاب، وتحكمت يعني أفكار الفلاسفة والزنادقة بعقول عامة، وفتن الناس كلهم، عامتهم وعلمائهم وقضاتهم، وسجنوا وجذبوا. ومع ذلك الإمام أحمد لم يكثر رؤوس الفتنة. ايش رأيكم؟ من الذي قاد الفتنة من السلاطين؟ أليس المأمون والمعتصم والواثق؟ ومع ذلك يصلي خلفهم الإمام. ولما جاء بعض تلاميذه يستأذنونه في الخروج غضب عليهم وطردهم، طردهم شر طردة، ايش تفكرون في الخروج على هؤلاء الولد؟ هؤلاء الولد يعني يرى أنهم متأولين، يرى أنهم جهلة يقودهم ابن أبي دؤاد. ومع ذلك ما ثبت أن الإمام أحمد يعني كفر قائد الفتنة عقديا وفكريا ابن أبي دؤاد، ما ثبت أنه كفره. ثم يقولون أنه كفره. نعم، تكفير اليهود والنصارى، تكفير المرتدين، من ثبت كفره نكفره بمقتضى الكتاب والسنة. أما مزجتنا لا، كون بعض شبابنا وقعوا في التكفير نشكو إلى الله. نحن أول من رد عليهم، وأول من ناصحهم، وأول من عالجهم فكريا، وأول من تصدى للتكفير أمنيا هي المملكة العربية السعودية، وأحرجت حتى من بعض منسوبيها بسبب هذا العمل. إلى اليوم كثير من شبابنا ودعاتنا وبعض مشايخنا يلومون الدولة التي اكتوت بالتكفير منذ 40 سنة. ويقول المثل: من لدغته الحية خاف من الحبل. تعرفون المثل؟ أنا ما أقول قد يعني ما يقع خطأ، يقع خطأ ولا مشك، لكن أنا أقول هذا رأيي. موقف الدولة في حزمها ضد التكفير، وإن كان احتاطت أحيانا احتياط، هو الموقف الذي يحمد لها، وهو الذي يجب أن يكون. ولو لم تقف هذا الموقف الحازم وأخذ أحيانا بالشبهة، أحيانا يؤخذ على الناس قد يكون بشبهة، أو يكون مظلوم ثم يتبين مظلوم ويعوض، هذا كله وارد. الأخطاء استثناءات، لكن الأصل في وقوف الدولة عندنا ضد التكفير والعنف، الأصل أنه منهج جيد وتحمد عليه. وبعض الناس يقول هذه تزكية مطلقة، أبرأ إلى الله، ولا هم يزكون أنفسهم تزكية مطلقة. يعرفون أنه قد بعض الناس يؤخذ يعني باشتباه، بعض الناس قد أيضا يتلبس بأمر ويتبين أنه بريء، هذا كله وارد. لكن الأصل في الحزم ضد التكفير والتفجير، والأصل أنه مما تحمد عليه الدولة. وأظن والله أعلم لو لم تعمل هذا العمل رغم وجود بعض التجاوزات لكان الأمر كارثة على أمن البلد وعلى دينه ودنياه. والله أعلم، والله أعلم. ثم أخيرا، طبعا جهز الأسئلة، وتبدأ بأسئلة قلت لكم مثل عند أهل السنة والجماعة الذين أحيانا يرد بعضهم على بعض، وقد يقسو بعض أئمة السنة على البعض الآخر مثل ما فعل بعض الناس السنة تجاه أبي حنيفة رحمه الله، وقد يكون معهم بعض الحق، لأن كون أبي حنيفة تلبس بدعة المرجع هذا سبب فتنة على ملايين من المسلمين إلى اليوم، أليس كذلك؟ لكن ومع ذلك بجلالته وعلمه أكثر السلف أنصفوه، أنصفوه. في عصرنا هذا وقعت أحد المشايخ عندنا رد على الألباني رحمه الله بردود تتعلق ببعض الأحكام، وكلنا راد ومردود عليه، لكنه يعني في عبارات شيء أحيانا من القسوة أو نقول من الحزن، العبارات شديدة هي مثل أحاديث الوعيد يرد بها الرد. لما جاء الشيخ الألباني مرة إلى الرياض رحمهم الله جميعا يقول لي أحد الشهود، ونسبت هذه أكثر للشيخين بأكثر من مرة، هم رادوا مردودا عليه أليس كذلك؟ والرد في شيء من أحيانا مما يعتبره بعض الشباب في قسوة. لما جاء الشيخ الألباني يقولون إن هذا الشيخ الذي رد عليه استضافه في بيته، ولما حضر وجاءت القهوة، هذا الشيخ كبير وعنده أولاد وعنده طلابه، فيريدون أن يخدموه يناول الشيخ الألباني القهوة والشاهي والخدمات، أبى إلا أن يقف واقفا ويخدم الألباني ويصب له القهوة والشاهي، وهو رد عليه ردود بعض الناس يقول هذا العدوان. لكن الرد عند السلف يستهدف الخطأ للشخص، افهموها، لأن بعض الناس يزعجنا بمثل هذه الأمور، يقول أنتم شوفوا مشايخكم بعضهم يعني يسب بعض، لا ما بيسب، لكن أحيانا يكون القضية تحتاج إلى شيء من الحزم في العبارات، مثل أحاديث مثل نصوص الوعيد في القرآن والسنة، لو لم تردها إلى حدوث الوعيد فهلكوا كله إلى النار إلى الأبد، لكن تؤخذ الأمور باعتدال، وأحيانا يكون إرادة الوعيد من أجل الردع. نعم تفضل. الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل ما رأيكم في رسالة عمان التي تدرس في الأردن؟ رسالة من؟ عمان أو عمان شو؟ التي تدرس في الأردن شو؟ إيه ما أدري والله، ما أعرفها، لا أعرفها. نعم الله عليكم. يقول السائل لا الله أحفظ شوي، ها أحد يتكلم بإيضاح ولا شيء؟ نعم إيه قصدك خصوصيات، خصوصيات يعني قصدك إيه؟ ما لا داعي، مش خاص، الله يتولى أنا أتولى. والله يا أخوان وأقسم بالله إنه لو فتشنا عن عيوبنا لتركنا أكثر مما نقول، أكثر ما نقوله في النفس، لو اشتغلنا في عيوبنا لاستغنينا عن أكثر ما نتحدث به في الآخرين. وأنا أكاد أجزم أنه أنا أعني أهل السنة، ترى أعني أهل السنة، أكاد أجزم لو أن أحدنا انتقد أخاه الغائب أو الحاضر ثم فتش عن نفسه لوجد عنده هو من الأخطاء أكثر مما وأشد مما انتقد فيه أخاه. النص مطلوب، لكن التشهير والتصنيف وتحويل المجالس إلى غيبة ونميمة، نسأل الله السلام والعافية. نعم شكول قرأ أكره قرأتها ما قرأ شو ليش عطيتني يا أكره هذا التسلسل. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. تدعي كل طائفة ووصلها أنها لأنها على الحق وأن غيرها على الباطل. نعم. فإذا أردت أن تدعوهم وتبين لهم أنهم على ضلال يقصد الخلاف. نعم. هذه يا أخوان لها موازين واضحة مثل الشمس. أولا عندما تدعو المخالف ابدأ بتقرير ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي مرجع الجمهور. الأمر الثاني ما هو لازم يعترف لك بأنه مخطئ. ترى الشباب يصير عندي توتر، أنت لا يكون همك أن يعترف لك، يكون همك أنك تؤدي النصيحة، وغالبا إذا أديت النصيحة برفق وحكمة وغالبا لا يقبل منك الخصم، غالبا يستفيد من نصحتك ولو بعد سنين، ولو بعد سنين، وقد لا يستفيد لكن أبرأت ذمتك ونصحت لأخيك وأيضا نصرت السنة وأظهرتها. فيعني الأمر الآخر إنه يجب أن يكون همك عندما تجادل أو تناقش مخالف لك، ينبغي أن يكون همك هدايته لا الانتصار عليه. الإمام الشافعي أثر عنه ما معناه، يقول يعني ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يلقي الله الحق على لسانه. ما قلت تمنيت أني أبصره، لا، تمنيت أنه هو يهدي لي الحق. تجرد تجد الفائدة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: أريد نصيحتكم لبعض الناس ومنهم أقاربي يعارضونني في بعض عباداتي وتمسكي بها مثل إطلاق اللحية والصلاة في المسجد على الدوام. الحمد لله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. شوف كم من ضابط وشرط. اصبروا، ثم الصبر يحتاج إلى أيضا مضاعفة، وصابروا، ثم بعد ذلك أيضا الثبات، ورابطوا، ثم أمر بالتقوى. في النهاية أن يكون قصدك لله، أن تراعي الله في كل هذه الأمور فيما تأمر به وتنهى عنه. أما معارضة أهلك لك أو أقاربك أو زملائك، فأنا أقول يا أخوان يجب أن نفتش عن قلوبنا وأن نتجرب لله عز وجل. أقول لكم كلام قد يكون صح. أنا أقول إذا لم تبتلى بمن يخالفك ويضيق عليك فدقق في نيتك، يمكن في نيتك شك. إذا تبغى الناس كلهم يستجيبون لك وأقاربك ولا يودونك ولا يعيرونك، فمعنى هذا أنه إخلاصك فيه نظر. فهمتم كلامي؟ الإنسان اللي يثبت على الحق في بيئة قد تكون فيها بعض المعاصي بعض التجارات بعض، يجب أن يعلم أن من علامات التوفيق أن يجد من يخالفه. هذا من علامات أنه سينجح في الابتلاء، ثم يصبر على المخالفة. أما يعني هذا الضعف المتناهي عند بعض الشباب وبعض المتدينين، مجرد ما يعارضه أهله أو أقاربه أو بعض زملائه ثم يسخرون منه، يعتبر هذا نوع من الأدب الذي لا يطاق؟ نعم، يسأل ربك العافية. نتمنى لو أنه أي واحد منا على الاستقامة ما يحصل أحد يعارض والناس يطيعونهم كله، لكن هل هذه سنة الله في خلقه؟ هل تجدون نبي نجح بدون معارضات وبدون تصدي من الباطل؟ هل تجدون داعية نجح بدون ما يتعرض لأذى ومعارضات من الأقربين إليه أولا قبل الأبعدين؟ هل تجدون متدين استطاع أن يستقيم ويثبت على الاستقامة ما يجد من يسخر به ولا من يعارضه ولا من يعني يضيق عليه؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: كيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى أبواب السلاطين أفتتن، وهو حديث صحيح في السنن؟ نعم، يعني من أتى أبواب السلاطين، شوفوا هذا أتى أبواب السلاطين، يريد جاها، يريد مالا، يريد مندمة. أما النصح يا أخوان فعليه منهج السلف بإجماع، يعني أقروه، من لم يفعله فقد أقره. الصحابة رضي الله عنهم هم الأول، لما عزم معاوية رضي الله عنه، اقرأوا يا أخوان التاريخ واقرأوا قصص السلف الواقعية في اتجاه السلاطين. لما معاوية رضي الله عنه عزم على أن أو أشاع بأنه سيولي بعده ابنه يزيد، كثير من الصحابة بل كلهم يرون أن يزيد مفضول وليس هو الفاضل، ولكن من هو أفضل منه؟ فكانوا يتحدثون لأنه هذا لا ينبغي ولا يجوز، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير. فلما عزم معاوية على بيعة يزيد وجمعهم في المسجد أمرهم بالبيعة، تبايعوا. فقال بعض الشباب السطحيين لأحد الصحابة ما جاءوا منه ابن الزبير أو كيف تبايعون وانتم تقولون لا ينبغي تولية يزيد؟ قال نخاف عليكم هكذا. يعني هذا أمير المؤمنين تمرتنا عليه ما عنده إلا السيف، الخروج عن الطاعة يوجب قتل برنا أو فاكرة. هذا الفقه في الدين. ثم هل تعرفون أن السلف على مدى التاريخ كلهم تركوا الحكام ولا دخلوا عليهم؟ بل ما تركوا حاكما إلا ونصحوه إلى يومنا هذا. لكن هل يدخلون للمنادمة؟ هل يدخلون للضحك والنكات؟ هل يدخلون لتشجيعهم على الظلم؟ أو لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصيحتهم؟ هنجي ينبغي أن نعرف كيف نفقه الأحاديث كما فقهها القوم. عندنا فقه أفضل من فقه الصحابة والتابعين، لكن هذه أهواء. وكثير ممن يعتب على علمائنا نصاهم مناصاتهم للحكام سرا وعلنا، لو صارت له قضية أو حاجة ربما يدخل بالقوة أو بكل وسيلة يبحث عن شفاعات علشان يدخل الديوان الملكي يحصل حاجته. فيجب أن نتقي الله فيما نقول وما نفعل. أنا ما أعرف من مشايخنا الكبار من يدخل على الحكام لمجرد إضحاكهم وتسليتهم أو لمجرد أن يحصل لنفسه مصلحة خاصة، ناصحا أو شافعا للناس، أو يكون لأمر أحيانا يكون لدرء فتن أمور تحتمل. يعني بمعنى إلى الآن علمان المعتبرين على منهج السلف دخولهم على الحكام ليس هو الدخول الممنوع شرعا، وقد يكون من عالم زلة، هذا أمر آخر، لكن الكلام على العموم. نعم السلام الله عليكم. يقول السائل مدام أن السلفية والوهابية هي امتداد لأهل السنة والجماعة هي نفس المنهج وهذا فضل من الله تعالى، نعم، فلماذا لا نكتفي بالاسم الأول الأصلي أهل السنة والجماعة فنسكن أصحاب الأهواء والبدع بالتشدق والخوض المرير والمستمر؟ نحن ما خرجنا عن كلمة السنة والجماعة. السنة والجماعة والسلفية كلها ألفاظ، أما السنة والجماعة فهي اسم ومنهج، وأما السلفية فهي وصف، وكلها ألفاظ قالها السلف للعصور الأولى، ويسمون من سبقهم السلف الصالح العصور الأولى منذ القرون الثلاثة. وأهل السنة إن في السنة يسمون من خلفهم من سبقهم، قصدي من سبقهم السلف الصالح. أما تسمية حنابلة وهابية فهذه من الخصوم، إحنا ما نقول إنها وهابية ولا نرواها، لكن عمت بها البلوى، فإذا أطلقت تكلمنا مع الناس على مقتضى هذا الاصطلاح لا على سبيل الإقرار لكن على سبيل الدفاع. أما حنابلة فهذه اشتهرت على المذهب الفقهي، فنقول نحن رضينا لأنفسنا أن نكون حنابلة، ورضي الشافعية ورضينا للشافعية أن نقول شافعية ونحو ذلك في الأحكام. أما في العقيدة فكلهم أهل سنة وكلهم جماعة. فعلى هذا أقول لسنا الذين رضينا هذه الأسماء الجديدة، بل دمغنا بها خصومنا، ونقول حسبنا الله ونحن الوكيل. نعم السلام الله عليكم. يقول السائل السلام عليكم وبركاته. عندنا حزب الإيمان عندهم التصديق والسنة هي الأحاد، ومعاوية رضي الله عنه ليس بصحابي، والعقيدة مبنية عن العقل وأول أصل هو الشك ثم النظر، ويدعون للحكم الإسلامي، يتكلمون كالرافضة بل يثنون على الثورة الإيرانية، والسنة عندهم ما هي إلا فرقة قديمة سميت بأهل السنة والجماعة. طبعا هذا من تراكمات الجهالات والتصنيفات الظالمة القديمة، وهذا أيضا سببه التقصير في تعلم العقيدة. هناك دعاة ما عندهم عن الدين إلا ثقافة، والمثقفون الذين لا يفقهون الدين هم أخطر من العوام حتى وإن كانوا دعاة، بل أقول وربما يزعلون علي لكن حاكمه إلى المنهج الشرعي والعقلي والعلمي. الجاهل نوعين، فيه جاهل بسيط وجاهل مركب. فأنا أعتبر بالذات الدعاة الذين لا يفقهون العقيدة على مذهب السلف والمثقفين الذين يفقهون في العقيدة لم يتعلموا العقيدة ويجعلون دعوتهم مجرد جعجعة سياسية وجعجعة فكرية ثقافية هم من صنف الجاهل المركب. لماذا؟ نعم اي نعم، لان الجاهل البسيط العامي لا يدري، يدري انه لا يدري، تقول انت عالم قل له الله استغفر الله واتوب اليه، اليس كذلك؟ هذا جاهل بسيط والله قد يعذره بجهله، لكن هذا جاهل مركب. لماذا؟ لانه جاهل ولا يدري انه جاهل، لو درى انه جاهل ما قال هالكلام. والدليل على هذا الغرور، تقول له قال العالم، يقول هذا علماء تقليديون، ثم يجي أكبر قضية يقول هذا رأيي. طيب الأمر للعلماء، أحال الله عز وجل، وتقول هذا رأيي، إذن هذا جاهل. فالذين يقولون مثل هذا القول الله يهديهم، ينبغي أن يعلموا أنهم جهلة، معلش أنهم جهلة، يعلموا بأسلوب مناسب. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد. طبعا نكمل بعد الأذان. الله أكبر الله